الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. والمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، وهو غسل اليدين والفم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، بالفتح أي بالماء الذي يتوضأ به. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال: أو أصلي فأتوضأ، يعني هل سأصلي حتى أتوضأ؟ وعن سلمان قال: قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال المؤلف الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. والتسمية عليه الصلاة والسلام، والتسمية في عند البدء بالطعام من الواجبات، والدليل حديث عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: ابن يا بني، فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فدل الحديث على ثلاثة أمور واجبة: الأول التسمية، والثانية الأكل باليمين، والثالثة أن يأكل الإنسان مما يليه. وحمل ذلك على إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان متنوعا فيجوز أن يأخذ من هنا وهنا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء في الصحن. وقال ابن حجر أنه استنبط منه أنه إذا تنوع الطعام جاز أن يأكل الإنسان مما يلي ومما لا ومن ومما لا يلي. وعن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مودع أي غير متروك ذلك الحمد، بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع. كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفة عين. وفي رواية البخاري: غير مكفي ولا مودع. قال الخطبي: ومعناه غير محتاج إلى أحد، بل هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، وقيل غير ذلك. ولا مستغنى عنه أي لا يستغني عنه أحد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. وهذا يدل على أن التسمية بركة، أنه إذا سمى الآكلون فإن الله يبارك فيه. ولهذا فإن المراد بقول بسم الله عند البدء الشراب والأكل وأمور الإنسان كلها لها يندرج تحتها معنيين: الأول بسم الله يستعين بالله، والثانية بسم الله أسأل الله أن يبارك فيه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. في ذلك فضل الحمد عند الانتهاء من الطعام والشراب، وأن من فضائله رضا الله سبحانه وتعالى على العبد. فضلا عما يكون أيضا فيه من المعاني شكر الله على النعمة، فإن الحمد يتضمن معنى الشكر. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، أي مشدود بضباب من حديد، جمع ضبة وهي حديدة عريضة يجمع فيها الخشب ويمنعها من التفرق. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. والنبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر ليحلو طعمه، ولكن إذا وصل إلى محل السكر فإنه يحرم، لأنهم كانوا يخمرون التمر فيتحول إلى مع طول المدة إلى مسكر. أما إذا كان مجرد نبذ فيصبح حلوا من أثر وجود تمر فهذا لا بأس به، فقد كان يشربه صلى الله عليه وسلم كما يشرب العسل ويشرب اللبن. باب ما جاء في فاكهة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. والقثاء هو الخيار، وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. والخربز هو البطيخ، والمراد الأصفر منه، فإن فيه برودة يعدلها الرطب. وأما البطيخ فهو الأحمر. وهو له تسميات الآن عند الناس، هناك من يسميه الجح، وهناك من بعض البلدان يسمونه الحبحب، وبعض البلاد يسمونه الرقي، وبعض الناس يسمونه الدبشي. هذه لهجات الآن لاسم البطيخ الأحمر. ويجمع بينهما ليكسر أحدهما حدة الآخر، فقد يكون أحدهما حار فيكسره برطوبة الآخر. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. فإبراهيم عليه السلام دعا لمكة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن ذهب في وقت الحج إلى مكة أو في غير وقت الحج يرى ما طاب من الثمار في مكة، تجد في مكة ما لم تجده في غيرها من البلدان، ثمار العالم كلها تجتمع بسبب بركة دعوة إبراهيم عليه السلام، مع أن مكة جبلية لا يزرع فيها زرع، ولكن يؤتى بها بسبب بركة دعوة إبراهيم عليه السلام من كل حدب وصوب. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة في ثمارها وفي صاعها وفي مدها، ودعا لها ضعفي ما لمكة: وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وفعلهم رضوان الله عليهم بهذا لأمور: أولا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحرصون على إهدائه أطيب الثمار، وعند الموسم يحرص الناس على التفكه في أول موسم ظهور الثمار الرطب، فيتفكه الناس فيهدون النبي صلى الله عليه وسلم ليتفكه. والأمر الآخر ليدعو لهم ليحصلوا على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، لأن اليمين هو الأحق، وكان ابن عباس على يمينه وخالد على شماله. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. وهذا من فقهه، يريد أن يقع سؤره، أن يقع سؤره على سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبرك بذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.